المؤمنين الأتقياء أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء أوفي المحبين النقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. وعنوان حلقتنا في هذه الحلقة مودة ورحمة. نعم. على النصب هكذا، على النصب هكذا، كأنها حال، كان حال أن تكون العلاقة مودة ورحمة. مودة ورحمة. نعم. باعتقادك فضيلة الشيخ الداعية، ما هي الأمور التي يجب أن نضعها في حسباننا ونحن نتحدث عن خلق بيوت سعيدة داخل العالم الإسلامي؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نفهم أولا قضية الحقوق والواجبات ثم من البداية. نعم. ثم أن نربي أبناءنا وبناتنا على فهم الطرف للطرف الآخر، ثم مسألة أن إطار البيت المسلم مبني على قواعد من دين، ليست مبنية على هوى ولا على فكر ولا عادات وتقاليد بالية أو مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. ثم أن الأمور قائمة على يعني التعامل الذي يرضي الله ورسوله، يعني الزواج عبادة والبيت عبادة، فكيف يكون؟ هذا هو المطلوب. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريق الفضائية، مع بعض النقاط والمحاور التي نتناولها في حلقتنا لهذه الليلة وهي مودة ورحمة. هل للمرأة قضية في العالم الإسلامي أم في الإسلام، أم ليست هنالك قضية؟ وما القضية المفتعلة حيال المرأة؟ كيف نبني بيتا سعيدا؟ ما هي آداب الخطبة والزفاف؟ وما هي حقوق الزوج على زوجها؟ وكيف نصب البيت إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وأسئلة كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي، ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا. بين الأصفياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم مني البراء، ولغيرهم. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. وبدء ذي بدء قضية القضايا أو مشكلة المشاكل، باعتقادك وباختصار شديد، هل للمرأة قضية في الإسلام أم لا؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يعني بإيجاز بسيط، ليس عندنا في الإسلام مسألة قضية أو مشكلة بالنسبة للمرأة. القضية عندنا الوحيدة النساء شقائق الرجال. القضية عندنا ما قالتها زوجة محلم بن عوف الشيباني، قالت النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ليست هناك قضية، القضية عند الغير. القضية عندما يعني ينبع الفكر من لا منهج أو من لا أساس. إذا أحتاج إلى توضيح وأمثلة إذا أمكن. يعني توكلنا على الله. يعني في بعد عصر النهضة وبعد دخول في أوروبا الثورة الصناعية في أوروبا. نعم. أصل القضية لابد أن تنبع من هنا لكي ننظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتحذرن حذو أهل الكتاب. نعم. والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم خلفه. صيرت يعني الماسونية العالمية والفكر البعيد عن منهج السماء صيروا للمرأة قضية. كانت لا تذهب إلى التعليم لتتعلم كرجل، فبدأوا الأول بقضية تعليمها، لابد أن تذهب لتتعلم. وصلت إلى المدرسة الثانوية، صارت لها مشكلة، منعت من دخول الجامعة، يدخل الولد تعليم الجامعي، البنت لا تدخل، فأصبحت هناك مشكلة، أصبحت قضية إدخال البنت إلى الحياة الجامعية. دخلت إلى الحياة الجامعية، بدأ الاختلاط، صارت هناك مشكلة أن معها مؤهل، فصارت الثورة الصناعية تحتاج إلى الأيدي العاملة، بدأت قضية عمل المرأة. بدأت المرأة تعمل يعطونها نصف أجر الرجل مع أن تأخذ نفس عدد ساعات العمل. صارت هناك مشكلة لأن كلها صناعة بشرية. المساواة والعدل لابد من مساواتها. طب كيف تحصل على أجر مساوي للرجل؟ لابد أن يكون لها نقابة، لابد أن يكون لها لجنة تدافع عن حقوق المرأة. إذن القضية أن هو يظهر المشكلة ثم يحاول أن يبحث لها عن حل، يعقد القضية ثم يبحث لها عن حل. انفرط عقد البيت الأوروبي، أصبح المرأة تعمل كالرجل، صارت مسألة كما قلنا في الحلقة قبل السابقة أن المرأة أساسا كان ينظر إليها نظرة دونية في الغرب. لا. فبالتالي لما أرادوا تعويضها أطلقوها من عقالها تماما، فأصبح كان هناك إفراط وأصبح هنا تفريط، فأصبح في الغرب قضية، أصبح هناك قضية للمرأة حقيقة. عندنا في الإسلام قضيتنا أننا في فترات كبيرة عملنا المرأة ليس بكتاب وسنة، لكن عملناها بعادات وتقاليد. هنا ظلمنا المرأة، ثم ظلمناها مرة أخرى أن أردنا بها أن نقلد بها أختها الغربية. لا. وهنا تكمن المشكلة. إذن القضية يصيرها إناء أناس ليسوا على دراية لا بكتاب الله ولا بشريعة الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا في الإسلام نجري القضية ونقول ليست للمرأة قضية عندنا أبدا، بالعكس المرأة كما قلنا هي الأم والبنت والزوجة والأخت والرحم التي تعلقت بجدار العرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال يا رحم ألا يكفيك أن من وصلك وصلته وأن من قطعك قطعته. إذن القضية ليست عندنا في الإسلام قضية ضد المرأة، المرأة النساء شقائق الرجال. هذا كلام طيب وجميل، ولكن هنالك مشكلة يعني لا تفتأ تذكر على الساحة حتى الآن، وهي مشكلة المرأة العاملة، ونفرد لها محورا في نهاية هذه الحلقة إذا أذنت لنا. ولكن دعنا ندلف إلى سؤال مفاده، كيف نبني بيتا سعيدا يوافق الكتاب والسنة؟ طيب البيت السعيد لا يكون سعيدا إلا إذا كان فيه تقوى الله من جميع الأطراف. أسلب يعني انزع قضية تقوى الله من اي امر، تصير حيوانات سائمة يضرب بعضها بعضا ويخبط بعضها في بعض ويحيف بعضها على بعض. لكن الاسلام يتعامل او يعامل او يخرج من الانسان افضل ما فيه. يعني لن يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، او ليس بمؤمن مستكمل الايمان من لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه. أضرب لك مثال بسيط خالص، تفضل. حتى ليس في البيوت فقط، لو ذهبت أنت ومعك عملة جديدة ما مسها أحد من قبل، وورقة من عملة مساوية لها ولكنها قديمة شبه مهلهلة، وذهبت لتشتري، نعطي الرجل أيهما؟ نعطيه القديمة. صحيح. لماذا؟ لأن ما تربيت على الإيمان، لم أصل إلى درجة الإيمان بعد. هذا ينطلي على البيت. كيف؟ الرجل يريد أن يأخذ كل حقوقه ثم يقطب جبينه، يقبض يده، يصير بخيلا، ربما يمد يده ليس بالعطاء وربما بالإيذاء والضرب، لسانه أطول، ثم بعد ذلك يقول حقوقي، أنا الرجل، أنا القيم. إذا هذا الإنسان هل تستطيع يعني أن تأمن أن يزوره في بيته عمر بن الخطاب ويقول هذا من أحفادي؟ أن يزوره أبو ذر ويقول هذا من أبنائي؟ هنا تكمن المشكلة. ايضا في نفس القضية في المقابل، يعني الرجل لا يريد من زوجته الا ابتسامة، تبخل عليه بالابتسامة كما يبخل هو عليها بالكلمة الطيبة. بالله عليه كيف يبنى البيت السعيد هكذا؟ فرضنا جدلا انه يتقي الله وهي تتقي الله، لكن انوفا اخرى تدخل في الموضوع، هنا تكمن الكارثة. شريح القاضي مشهور، شريح طبعا يقول لصديق الله منذ 20 سنة ما صارعت زوجتي ولا عاتبتها ولا عاتبتني ولا أذتني ولا أذيتها. فقال له كيف 20 سنة متواصلة؟ قال لما تزوجتها فلما غادر الناس المكان مددت يدي لألمسها، قالت يا أبا أمية حنانيك، انت لا تعرفني وانا لا اعرفك، انظرني حتى اخطب خطبه. رجحت عقد امرأة مسلمة. تمام ما شاء الله. فبعد ان حمده الله واثنت عليه بما هو اهل وصلت على رسوله قالت اما بعد يا ابا امية انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني بالله عليك ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. سبحان الله. قال فاستثارت عندي خطبة. شريح قاضي. نعم طبعا. فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه قال ان رأيت مني عيبا فاستريه، وان رأيت مني خيرا فانشريه، جزاك الله عني خيرا. فلما صليت بها صليت ركعتين وجدتها تصلي خلفي، ثم وضعت يدي على ناصيتها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. مر عام فجئت من مجلس القضاء فرأيت امرأة في البيت، قلت من؟ قالت زوجتي هذه ختنك، يعني حماتك امها. لا. قلت اهلا وسهلا ومرحبا، يعني بعد سنة زارت ابنتها، مش الساعة 7 صباحا ليلة العرس تأتي كخرب بيتكم بزيته. كنت بيت لديها يعني. فبعد سنة. قالت يا ابا امية كيف حال ابنتنا معك؟ قال والله بخير حال، فاتق الله في وتطيع الله في وتتحمل مني الكثير الذي لا يتحمله غيرها. قالت يا ابا امية خلقت النساء للرجال، ادب ما شئت وعلم ما شئت. قال جزاك الله عنا خيرا. فسارت قال منذ 20 سنة لم اعاتبها ولم تعاتبني ولم اغضبها ولم تغضبني. هذا سورة البنت. نحن نحتاج الى شريح وزوجه. والله يعني عايز اقول ايه، ربما حول بيت شريح كانت عوامل بناء كثيرة، وحول بعض او كثير من بيوتنا عوامل هدم كثيرة، واكثر ما يهدم البيوت تدخل الاسرتين في حياة هذا البيت الناشئ الجديد. ولذلك اهيب بكل الامهات والاباء عند الزواج اغلقوا الباب عليهما واتركوهم في حرير سبيلهما، ونذهب لزيارتهما ولطمئن عليهما. اذا ارادوا منا مشورة او نصيحة فمرحبا اهلا وسهلا، ان كان غير ذلك مسألة تنتهي. وما خرج من امثال في فكرنا المصري وفكرنا العربي من حيث لابد ان تسلب الزوجة مال زوجها، وان تنكد عليه وان تنغص عليه، وان تضع الملح دائما في الحياة الزوجية حتى تسير وفق ما تهوى نفسها. شوف، اذا تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك كل واحد منا، قال ابن عباس اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي، ذنوبه هو. سبحان الله. فأنا إن اتقيت الله رب العالمين، قال ربنا عن زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هي نفس القضية، يجب أن تتقي الله رب العالمين. إذن هذا هو المعيار الذي يكمن في هذه الآية الكريمة. ولذلك نقول في البداية، أنت تقول كيف نبني البيت السعيد؟ نبنيه أولا على تقوى الله. قال عمر بن عبد العزيز وإن كان في صورة مشابهة لوليها على مصر، أصلح لهم دينهم تنصلح لهم دنياهم، وأنت أيها الزوج، أنت أيتها الزوجة، أصلحي ما بينك وبين الله في دين الله ينصلح البيت، تنصلح دنيا البيت. لن تنصلح دنيا البيت بحكم يجلس، بمحامي يترافع، بقضية في محكمة، هذه بيوت خربة. طيب. عندما باعتبار فضلاتكم نظرتم في المجتمع العربي وبالقطع لكم نظرة ثاقبة وتحليل واضح وبين في هذه الأمور، على من تقع اللائمة في ضياع البيت المسلم، على الرجل أم المرأة؟ لا، تقع اولا على اننا ما ربينا لا ابنائنا ولا بناتنا على كيفية التعامل مع الاخر. انا اضرب لك مثال. تفضل. جاءني في القاهرة منذ اكثر من 15 عاما معهد بقياس الرأي من فرنسا، له سؤال واحد يقيس في المجتمعات الاوروبية والمجتمعات العربية والمجتمعات الشرق اسيوية والمجتمعات الافريقية، كم تفهم الزوجة زوجها وكان يفهم الزوج زوجته؟ هذا هو السؤال. طب اعرضوا عليه النتيجة. قال وجدنا ان اكثر النساء فهما لزوجها المرأة اليابانية، تصل نسبتها الى 87.5%، وزوجها يفهمها بنسبة 83% وهكذا، والرجل الاوروبي زوجته تفهمه وكذا بنسب مختلفة ما بين 60% الى 70%. جاءوا الى المجتمع العربي وجدوا أن المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99%، يعني تفهمه تماما، وأن زوجها يفهمها بناقص 3. وهذا ليس بحثا علميا. إذن هو هذا السبيان. هو لم يدرك أن أمامه كائن بشري، يعني لم يوصل لدرجة حتى الصفر. هو لم يدرك أن هذا كائن بشري. لماذا؟ لأن طبيعة الولد والبنت والذكورة والأنوثة في البيئة العربية ما زالت تعشعش في في في في أذهاننا. ما زالت تعشعش في أذهاننا. فأنت تقول أين مكمن الخطأ؟ مكمن الخطأ ما ربينا الولد كيف يحترم أخته ليحترم في المستقبل زوجته، وما ربينا البنت كيف تتعامل مع أخيها حتى تتعامل مع زوجها بعد ذلك. فالمصيبة كلها أننا فقدنا مسألة تربية الصغار كيف نتعامل. نحن ربيناهم على حب التعليم، ممكن على حب الرياضة، على حب مسلسل معين، لكن ما ربيناهم كيف يتعامل. يعني ما جلست الأم مع ابنتها تقول لها يا ابنتي هذا الزوج جنتك ونارك، كما فعلت الأم القديمة بابنتها احفظي عني عشرا يكون لك أخرى. تمام. لم يقل أبو لابنه يا بني لا تقع فيما وقعت فيه أنا، فرق بين حقوق الأهل وحقوق الزوجة، فرق بين حقوق الأباء والأمهات، حق الأب والأم وحق هذا حق من نوع وهذا حق من نوع آخر. المصيبة في أولادنا بالذات العرسان الجدد، الأزواج الجدد، ما يضع الأهل في كفة والزوجة في كفة، إما أن يحيف هذا على ذاك، وإما القضية أنه لأن الزوجة بالأصل تقول له حف على أمك وعلى أبيك وما يحتاجه بيتك، يحرم على الجامع ولا تعطي شيئا لأهلك. عظيم. يعني هذا كلام يقال في الخرابات وفي الخراب الفكري، لكن لا يقال في البيوت السعيدة التي نبغيها. البيت السعيد هي أن تعين الزوجة زوجها على صلة رحمه، فإذا كان برا بأبيه وأمه ثق تماما أنه سوف يكون حنونا على زوجته، وهو كذلك، وهو كذلك أن يعينها على صلة رحمه. وأنا أقول دائما للزوجات نافقنا أزواجكن في أهلهم، في أهله ينافقنا في صلة الرحم فقط حتى لا يؤخذ اللفظ على عموم. لا يعني لا يعني طبعا بلا شك، يعني أن تقول للزوج لما لم تتصل بأمك أو بأبيك منذ 3 أيام، لا لابد أن تطمئن عليه، يفرح، تصير عنده رصيدا، طالما صيرت عنده رصيد. يعني أم المؤمنين عائشة لما صار لها رصيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تزوج بأم سلمة قالت بلغني أنها جميلة، فحاولت حتى رأيتها فوجدتها أجمل مما قيل لي فغرت، سبحان الله، فجلست حزينة، فدخلت علي حفصة قالت لا تهتمي إنها كبيرة السن، فهدأت نفسي، فكان الرسول يقول غارت أمكم غارت أمكم، من باب الدلال، وتنتهي المشكلة، وتنتهي المشكلة. لكن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى غيرة علي المحمودة عليها، أنه يصنع رصيدا عندها بكلامه، لما راها تستك بعود الأراك قال قولته المعروفة أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله. لما امرأة ترى من زوجها هذا الحدب وهذا الحنو وهذه الغيرة المحمودة، بالله عليه هل هذا رصيد أم غير رصيد؟ رصيد. لكن كلاهما يسحب من من من من من لا رصيد، من رصيد مكشوف. المكشوف. هذا أمر. الأمر الثاني، كلا الطرفين دائما أقول يحمل للطرف الآخر كيسين، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب. الكيس المثقوب يضع الطرف الاول للثاني كل حسناته فيه، يعني الزوجة تضع لزوجها الحسنات في كيس مثقوب وتضع سيئاته في الكيس غير المثقوب. بعد 20 سنة زواج ما شفت منك يوم حلو. يكفرنا العشير ما رأيت منك. لماذا؟ لانها ما رأت. لا. بالضبط كقضية الصبر على الابتلاء. لماذا لا نصبر؟ لماذا لا نصبر؟ لان انا اقول اذا جاءتك البلية انظر الى جانب النعم، تجد ان عندك 1000 نعمة وجاءت بلية واحدة، فتحتقر او يعني تستصغر البلية هذه بجوار كل هذه النعم. هي ايضا نفس القضية في المعاملة، تعمل نفس القضية. اذا وضعت انا حسناتك في الكيس غير المثقوب صرت انت ملياردير حسنات عندي، صحيح، وانا صرت مليونير حسنات عندك، صح. لكن المصيبة ان نعكس القضية، تأتي بعد سنوات هي لا ترى رصيد بالفعل. لا رصيد بالفعل. فهنا لا تبنى بيوت السعيدة. أيضا أمر ثالث. تفضل. إخراج أسرار البيوت من البداية. وهذه طمة كبرى. وهذه سماها رب العباد خيانة. هذه الخيانة من الرجل. خيانة. خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما هي الخيانة؟ ما الذي أعلم قوم لوط أن عنده ملائكة ضيوف كانت تفشل السر. هذا إيه؟ هذا أمر. ولذلك يقول الصالحون لنا وعلمانا علمونا كن مع زوجتك قبرا لأسرارها وكوني مع زوجك قبرا لأسراره. ما دخل القبر لا يعود إلا يوم القيامة. صحيح. إذن لو كانت هي قبر لأسرار سترت عيبه وكلنا عيوب وأنا أستر عيبها يعني إذن ليس منا إلا صح. المصيبة أن كثير من الزوجات وهذا ما يهدم البيوت ويجعلها غير سعيدة أن تطلب في زوجها العصمة وهو يطلب فيها العصمة. لا لا لا معصومة منا لا معصومة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. أما ما عدا هذا أنا يعني أكثر خطأ منك وأنت أقل مني خطأ. نحن إلى الخطأ سيد محمد أقرب منا إلى الصواب. يعني أنا أتصور إذا طلب العصمة كل منهما في الآخر يهون الأمر ولكن هي تريد أن يكون كما تريد هي. نأتي لقضية مصيبة الهوى. نأتي لمصيبة الإيه؟ الهوى. الهوى يعمي ويصم. الهوى يصيب الإنسان بالعمى والصمم. طيب. الهوى أن الزوجة هذه ربيت في بيئة وأسرة معينة بطريقة معينة. نفرض أبوها رجل حنون لين صحيح. هين. أمها صعبة شرسة قوية الميراث مثلا. فلما انتقلت فرأت زوجا غضوبا عصبيا يختلف عن صورة أبيها. تمام صحيح. تبدأ في مسألة الإيه؟ مقارنة. المقارنة. فهي تريد أن تكون قوية الشتيمة كأمها ولا تريد منه أن يكون صاحب رأي. ولذلك أسوأ البيوت عندما يتحكم الهوى فتصير المرأة تجيد صناعة النكد. صحيح. يعني كيف يعني التي المرأة العربية التي نتكلم عنها زوجة محلم ابن عوف الشيباني قالت له يعني تلمسي لموضع طعامه ومنامه فإن تنغيص الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وتلمسي موضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما أعزك الله احنا خلينا نتكلم احنا نزور البيوت نحن في البيوت الان وما بقي لنا الا بيوتنا. صحيح. ما بقيت لنا الا بيوت المسلمين الذين يشاهدوننا وهذا رب المشكله. هذا يعني هل من المعقول؟ نعم قد تكون المراه مشغوله بمطبخها باعدادها البصل معين مثلا يعني. ثم تجلس بجوار الزوجيه خلاص انتهت من المشكله لتلبس. الله لماذا ترتدي المراه افضل ما عندها عند الخروج؟ سؤال وجيه عجيب. يعني الواجب ان تلبسه في البيت. صحيح. لا عند الخروج. عند الخروج تتحجب وتلتزم وتتقي الله رب العالمين. اما في البيت تلبس افخر الثياب وافضل العطور. فقيره لا عطور تقول عندها. متعبه. نعم تقول متعبه. متعبه اليوم والغد متعبه إيه؟ وعشرين سنه متعبه خلاص هذا هذا هذا خلل. متعبه الاولاد والغسيل والكنس والمسح والتنظيف اعانها الله عز وجل. لا ننكر ابدا ان زوجاتنا واخواتنا في البيوت يعني يتعبن تعبا كثيرا ولكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان لاهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولبيتك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطك الذي حق حقا. لا يحيف حق المطبخ على حق الزوج ولا حق الزوج على حق الاولاد. كل واحد له حق في اطار وبعدين قضيه الكبر. انت باعتقادك يعني كرب اسره وكوالد والدنا من هذا الباب يعني هل الوقت حقيقه يكفي المراه لكي تسعد بيتها وزوجها ام لا يكفي؟ الوقت ابن محمد الوقت جندي من جنود الله. ان اتقيت انا رب العباد بارك لي في وقتي وصار اليوم سنه. يا سلام. واذا يعني سبحان الله لم اتق الله سلبت مني البركه من المال ومن الوالد ومن الزوجه ومن الوقت. يضيع الوقت هباء منثورا. ندور ونرجع الى تقوى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوف يعني انا خليفه الله في الارض بمقدار طاعه لله عز وجل. نعم. طالما اطعت رب العباد بورك لي في كل شيء. طيب نعم. تحدث المشكله بين الزوجين. نعم. لعدم الاهتمام بالنفس بالمظهر والملبس حتى والمأكل والمشرب لا والكلام وبعدين احيانا في ازواج فيهم معذرة يعني فيهم سمة غباء احيانا مثلا معذرة يعني في او سمة عدم فهم غلظة يعني مثلا يعني تضع له طعام هي تعبت فيه تعبت هناك امرين في الطعام المرأة يجب ان يفهم اخواننا ان المرأة لا تحب ذكر اسم امرأة امامها حتى ولا امها من زوجها لا تغار عليه خلاص طيب لما تضع له طعام الله يرحمك يا امي كان اكلها ما يعوض حصل لها اول حاجة احباط شك خلاص صح الامر الثاني بعد الاكل جزاكم الله خيرا يا ام فلان او يا فلانة او يعني جزاء كلمة طيبة يعني اسأل رجل مرة اقول عندما تسقيك زوجتك او طيب لا تقول لها جزاك الله خيرا وليه مهمتها وما هي قاعده تعمل ايه في البيت سلم يا طبعا بالله عليك هذا يعني الجاحظ لما راى المراه امام الخيمه تهش في وجه زوجها وتبش وضيئه الوجه وهو مقطب جبينه دميم الخلقه يقول من هذه يا امه الله قالت هذا زوجي قال هو الذي يصبرك عليه وهو عابر سبيل سبحان الله فقال كل ذنب بيخلص ربنا منها يعني قالت ربما صنعت شرا مرة فكان هو ثمرة هذا الشر وربما هو صنع حسنة فكان سبحان الله العظيم ولعل من حيل المرأة أن الجحظ يسير مرة في السوق فأخذته امرأة من كمه ودخلت إلى الجواهري ويصنع للخواتم والغذاء قالت مثل هذا وخرجت الجحظ تعجب نعم امرأة لا تعرفني تجرني قال له ما القصة قال جاءتني هذه المرأة من ساعة وقالت أريد خاتما عليه صورة شيطان فقلت لها أنا ما رأيت الشيطان فجاءت بك والعياذ بالله رب العالمين كان جاهز العينين ولكن أديب العربية طبعا فأنا أقول أن البيوت تنهدم بماذا قلنا في الحلقة السابقة تبنى على الصبر والفضل ونقول تبنى على الابتسامة حتى وإن كانت متعبة لا, لا لا يعني من قال للمرأة ومن قال للرجل ان الاسنان عورة الاسنان ليست عورة صحيح لا ليس في كتب الفقه الذي درستها ولا استمعت الى ان الاسنان عورة يعني تبسمك هذه تفتح بيوت تفتح الخير كله تفتح القلوب اول ما يدخل الرجل لا تلاقيه بمطالب قائمة القائمة ده مالك قائمة او هو خارج نفس القضية هو لا داعي للسؤال 20 مرة في قضية معينة الإعلام يا شيخ كان له دخل كبير جدا في مسألة تسويق العلاقة بين الزوجين ودرجة هنالك يعني انت جيت يا سبع البرومبا يا مجاب الغراب لامه معذرة في هذه الكلمات المتدنية بالعامية ولكن هذا واقع الآن يعني لأنها أولا إما ما تربت في بيت أبيها وإما أن الزوجة ما احتواها بعقله وتقديم العقل على عاطفة وإما أن أحد الطرفين يده على حبل الله واهي طيب يدخل الزوج إلى بيته ويشم مثلا رائحة الطعام الأولاد في غير منظر حسن فيتضايق ويعلو صوته أنا تعبان متعب أعمل من أجلكم إلى آخر هذه الكلمات لا الزوج الرؤوم الرحيم الرفيق المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة يستوعب المسألة ويتبسم ويقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك يعني الله يعينك انت فعلا متعبة والله لو انا ما استطيع اعمل عملها تطبخي وتكمل وتعرف علي كذا وتربي الاولاد وتذكري لهم الله يرضى عليك بارك الله فيك انا ان شاء الله لو عندي وقت فراغ سوف اعينك هذه الكلمة لا تتخيل ماذا تصنع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع معهن اللحم ويقوم البيت يكنسه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه كان يقوم من على الطعام ويأتي بالملح وتقول عائشة أخدمك يا رسول الله يقول ألا أخدمك أنا مرة يا سلام هذا أدب رسول الله يا سلام هذا أدب يعني بالله عليك ألا أخدمك أنا مرة طبعا يخدمك سبحان الله يعني لما عبر كتبوا عن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله وفي رواية كان في خدمة أهله في خدمة يعني يقوم البيت يعني يخلص البيت يخلص البيت هذه لا تنقص العربي لا يقول انا ما صنعتها في بيت ابي كيف يعني بعد هذا العمر يعني والله يعني لو اراد الرجل ان يتودد ويصنع هذا كله ابتغاء مرضات الله الزواج في الاسلام عباده والزواج عباده لان الزواج عند الفقهاء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما في الفقه سبحان الله واجبا او فرضا إذا تيقن أحد الطرفين إن لم يتزوج يقع في الحرام وجب عليه الزواج. مستحب إذا يعني شك أنه يقع. المهم إلى آخر يكون حراما متى؟ إذا تيقن إن تزوج سوف يظلم الطرف الآخر. لا يتزوج حتى لا يظلم. دخيل، عصبي زيادة عن اللزوم، يعني غير كامل الأهلية في بعض الأمور، لا يستطيع أن يتعامل مع آخر. طب بعدين يعني الزواج يدخله النار؟ طيب ما. وما يقال عن شخصية الزوج وشخصية الزوجة وكيان الزوج والزوجة؟ هذه المصطلحات. هذا عندما يغيب الدين حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. يعني يقول الفرنسيون تتا تت. خلاص الراس بالراس. ما ينفعش الراس بالراس دي ما تنفع. لا تصير. لا لا لا لا لا لا لا تصير. انا لا احب اللغه، لا احب الا اللغه العربيه ولا اقدم عليها لغه، لكن هي تعبير دارج في فقضيه ان الراس بالراس هذه خلاص انتهت القضيه. قال العربي انت تائق وانا مائق فمتى نتفق؟ يعني انت تائق وانا مائق فمتى نتفق؟ يعني انت سريع الخطا وانا سريع الغضب فمتى نتفق؟ لا نتفق. أنا لا أتفق. طب ماذا تقول للنساء العاملات اللواتي يعملن ويقولن للزوجة أنا أعمل مثلك وأدخل أموالا في البيت مثلك؟ أولا إذا اضطرت الظروف المرأة للعمل، وأنا لا أريد أن أركز على هذه الناحية وأدلي بدلو فيها، لكن إذا أقول إذا اضطرت سوف نأتي إليها. أيوة خلاص. إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن تدفع هي ثمن الخادمة التي تخدم في البيت. جميل. لا هي تعمل وتدخر مرتبها كله. لا كله لا. وتقول للزوج في الشريعة الإسلامية أن ينفق على البيت. لا، إذا اشترط الطرفان هذا في عقد الزوجية من البداية وجب له أن ينفذ، والمؤمنون عند شروطه. صحيح. وإن لم يشترط فهي من الواجب أن تدخل جزء من راتبها يتفق عليه للإنفاق في البيت، من ضمنها ثمن يعني مرتب راتب الخادمة، أو تقوم هي بالعمل لماذا؟ لماذا؟ الزوج عندما يعود من يعني مكدودا متعبا يجب أن يجد صدرا مريحا، وجها مبتسما. يا أخي إحنا كرجال نعود مقطب الجبين من مطأة العمل، فما بال هؤلاء القوارير؟ ها؟ يعني هذا أنجش رفقا بالقوارير كما قلنا في الحلقة السابقة. هذه القارورة جاءت ليست قارورة، لقد تكسرت القارورة، تحطمت القارورة. إذا كانت قارورة أو إذا ظلت قارورة إذا لم تنقلب لا لا لا من حديد لا لا لا لا قارورة عندما قرت في بيتها فلما خرجت صح نحدد له. بارك الله فيك. فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، اسمح لنا أن نعود خطوة أو خطوتين إلى الوراء. نعم. قبل البيت، يعني جزاك الله خيرا عما تفضلت به على كيف نبني بيتا سعيدا، ولكن قبل البيت يطيب لي إذا أذنت لي أن ندلف إلى هذه النقطة، هي مسألة الخطبة. نعم. كيف تتم الخطبة في وفق الشرع الإلهي والطبع الإنساني الذي يتوافق مع الشرع الإلهي أيضا؟ نعم. كيف؟ وأداب الخطبة. نعم. نحن إلى الآن لم أرى بيتا مسلما يعني توافق مع الشرع في أداب الخطبة. معقول؟ أنا أقول لك لماذا؟ الخطبة في الشرع الحنيف أسر الخطبة وأعلن النكاح. الرسول يأمرنا أن تكون الخطبة سرا. من ما شاء الله فرخ و لماذا نعلن الخطبة؟ لماذا؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الخطبة وأوصى بالإسرار؟ حدث الخطبة دي فترة اختبار، فترة تعارف. صحيح. أسرة تتعرف على أسرة، إنسان يعرف إنسانة. وبعدين ما الذي يحدث في البيوت؟ يأتي الخاطب في أول يوم ربما بصحبة أبيه وأمه أو أهله، ده في الأول يوم. إذا حدد يوم هو سبحان الله الحي كله يعرف، لم تكن المدينة كلها. صحيح. طيب. حدث خلاف على أمور ما، فسخت الخطبة. الألم النفسي الذي يدخل على البنت أكثر، لأن نحن مجتمع عربي له تقاليده. الألم النفسي الذي يدخل عليها لماذا؟ لما يأتي الخاطب الثاني أول سؤال يسأله ما الذي سبب الخطبة الأولى، ولا بد أن يضع أنفه في هذا الموضوع. ولو صحيح. تزوج المرأة وظل مع 50 سنة يظل يسأل هذا السؤال. صحيح. لأنه ما تربى على دين. لان العربي الصحابي لما طلق اراد طلاق زوجته قالوا لما تطلقها؟ قال انا لا اخرج سر بيتي خارجه. فلما طلقت منه وانقضت العده تزوجت باخر، فجاء جيرانه ها قد تزوجت باخر، قال لما طلقتها؟ قال كيف لي ويتسنى لي ان اتكلم اتحدث عن زوجه غيري. يا سلام، اين هذا الادب؟ اين هذا الادب؟ فاذا اصرار الخطبه لماذا؟ لان الامور تسير بالكتمان افضل. والحق الوحيد في الخطبه في الاسلام، الحق الوحيد للخاطب الا يتدخل انسان اخر ليخطبها، بس هذا هو الحق الوحيد. لا تخطب على خطبه اخيه، على خطبه اما ان يدخل وكيف يعرف يعني هنا استطراد جانبي معذره او نقطه نظام، كيف اعلم انا ان هذه مخطوبه؟ جميل، هذه واحده معذره او ثانيه في عجاله. يقول اهل البنت العروس يدخل علينا ويخرج، فماذا تقول الجيران؟ لا هو الجيران ليسوا من اصناف جيراننا اليوم. الجيران الذين لا يدخلون انفسهم فيما لا يعنيهم. ضيف يدخل عند الناس، ماذا شريح القاضي يسأل من هذه؟ طلعت حماته بعد سنة. يعني انا لا اريد ان اقطع الاواصر، لكن ان اضع انفي في حياة جيراني. كان عمر يستعيذ ويقول اللهم اني اعوذ بك من جار السوء الذي ان رأى مني سيئة، الذي ترعاني تسمعني اذناه وترعاني عيناه، اذا راى مني سيئه وان راى مني حسنه كتبها. حتى انه كان يستعيذ قال اعوذ بك يا ربي من جار السوء واعوذ بك من امراه تشيبني قبل المشي. كان يستعيذ هكذا عمر. ولكن هذا ديدن المجتمع العربي والاسلام الان فضلت الشيخ، هذا واقع. طيب نحن الان نقعد قواعد هذا ديننا أم أننا نقاعد قواعد التقاليد والعادات؟ نقاعد لهذا ديننا. هذا ديننا أنني جار لا أسأل من دخل عندكم إلا إذا قلت أنت لي كان عندنا بالأمس فلان، لكن لو لم تقل لا أسألك، ليس من الإسلام. لا يجوز. لا يجوز، لا ليس من الإسلام. ولا تقف ما ليس لك به علم. تمالك، أنا مالي أسأل من دخل عندك؟ كيف كيف لي؟ من أنا؟ من أنا حتى أسأل؟ نعم. يا أخي الثلاثة الذين تصور عليهم عمر وهو أمير المؤمنين وراهم يشربون الخمر، يعني حاججوه فغلبوه. صحيح. حاججوه فغلبوه. نعم. فالقضية أنه لا يسأله. فلذلك لما يأتي خاطب جديد يقول لا والله خطبت، ليس له أن يسأل من وابن من، أنا أغنى منه، أنا أعلم منه، أنا عندي شهادة. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني هذا في إصرار الخطبة الأول. نعم. طيب تتكرر زيارات الخاطب وكأنه انتقل من بيت أبيه ليجلس في بيت عروسه. صحيح. هذا ليس من الدين. يعني قال العلماء هو يكتشفها. لا شو اقول لك شيء، والله لو عاش خاطبا 10 سنوات ما اكتشف وصبر اغوارها الا بعد ان يصير تحت سقف واحد. طب في كيف نفسر حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يقدم بينكما؟ فارجع مره اثنين ثلاثه، مش كل يوم بيت في البيت، يمشي الساعه الثالثه لا ويتغدى وتعشى وبعد ما يسير الى البيت تجد ان بيت المخطوبه هذه لا تستطيع ان تكلم اباه، الهاتف انشغل طوال الوقت. واذا لم يصنع هذا لم يكن خاطبا ولم يكن محبا لخطيبته. هذا من الجهل، لان ايضا لانني اقول لابنائي وبناتي الذين يخطبون أيوة. وفر كلامك ومشاعرك حتى تصير في بيت واحد، لان هيجي يوم من الايام تحاول هي ان تتكلم كلمه واحده وكلمه واحده حتى كيف الحال، او يرد عليها رد حتى سبحان الله. لماذا؟ لانه خلاص الكلام قد انتهى. فالقضية أنه هو يعني قال العرب زر غبا تزدد حبا، يعني لا داعي يعني ان زيارتك تكون خفيفة، يكون هو مطلوب لا طالب. يعني على فترة إلى أن يخبر أخبر أخلاقها أمام أهلها، وإذا هاتفها يقول كلاما لو فتحنا سماعة الهاتف نسمع جميعا لا حرج فيما يقال، لأنه أجنبي عنها، لا يرى شعرها، لا يصافحها، لا يلمسها، لا ينفرد بها، لا يخرج معها. بهذا الشكل لن تخطب فتاة ولن يخطب شاب. لا يبقى دي اصناف ليست في بيوتنا. بيوتنا تبنى على دين الله، بيوتنا تبنى على كتاب وسنة، بيوتنا تبنى على شرع محمد، بيوتنا تبنى على كلام الصحابة ماذا صنعوا هكذا. واذا كان هذا هو شأن العرف الاجتماعي الذي يسير الان في هذه، يجب ان تفيق الأمة وأن تستبدل أخلاق العادات والإلف والأعراف وما تعودوا عليه إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله، وإلا هذه حصلت 36% في بلد عربي مسلم حالة الطلاق، في بلد عربي مسلم آخر حالة الطلاق كل 6 دقائق منذ يومين في سلم يا رب كل 6 دقائق سبحان الله. وجدوا ان في بلد معين نصف حالات الزواج تم الطلاق. الذراع ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. القضيه ليست في هذا. القضيه ان البيوت خوخت من الداخل، نخر فيها سوس السيطره والكبر والاعراف والعادات، ولم تبنى على دين الله. الزواج عندنا عباده. طيب. عباده. من اداب الخطبه ايضا، من اداب الخطبه ان الـ الـ الـ اذا دخل الـ الـ الـ قلنا اصرار الخطبه. نعم، اصرار الخطبه الا يتردد كثيرا. تمام. واذا هاتف او تحدث معها يسمع الجميع، لانه لا شيء يخجل في الكلام. تمام، هذا امر. الامر الثالث، انا لا احب اطاله الخطبه شخصيا. ام هذا من الشريعه الاسلاميه؟ والله ثبت مع انا من تعاملي مع مشاكل الناس على مدى ثلث قرن تقريبا، رايت ان اطاله الخطبه تظهر العيوب ولا تظهر المحاسن. ما هي تكتشف بعد الزواج. لا هو تعود الى ايضا، لا تعود ايضا. انا ان سيرت قلبي مع الله عز وجل وابتغي وجه الله في هذا الزواج، اصلح الله لي هذه امة الله تلك، والعكس. القضية كلها رابطة كلها كتاب وسنة. اذا لا داعي ولا مشاحة في عدم اعلان الخطبة. هذا الجرائد تتحدث، الصحف تم خطبة فلانة الى فلان. هذا كلام ليس من ثم انه هذه ام التي خطبها ايضا تسمى اجنبية. لا يدخل، ما شاء الله يصافح وربما ويقبل. طبعا يعني هل هذا من دين الله؟ ليس هذا من دين الله. لا يجلس مع امها وحدها هكذا. لا ليس محرما لها الا اذا عقد. طالما ليس عقد هو اجنبي عن البنت، واجنبي عن امها، واجنبي عن اللي خلفوها. من يصنع هذا الكلام؟ وكيف يخرج ويتفسح مع خطيبتي ويشم الهواء النقي في حديقه كذا وكذا؟ يبقى هذه دنياهم. نحن نتكلم عن هذه ديننا. طب كيف يستمتع بخطيبته فترة الخطبة؟ يا سلام، سبحان الله. هو عندما يأتي ويزورها ويتودد إليها ويقول، يعبر عن ما في نفسه من من من من مشاعر معينة، وهي تسمع منه كلامه ويستكشف شخصيتها في وجود أهلها. يا أخي، البيوت الإسلامية بيوت نظيفة، بيوت قائمة على هذا الإطار. والله مشاعر الحب لا تتولد حقيقة إلا بعد الزواج. طيب، آداب الزفاف. آداب الزفاف أولا يحزنني كثيرا ويؤلمني. يعني الخطبة تحزنك وأداب الزفاف تحزنك أيضا. بهذا المنطق. بهذا المنطق. ما هذا ما قصدت. يعني يؤلمنا دائما كلما رأينا الأمة شاردة عن الكتاب والسنة. صحيح. لم يبقى لنا أستاذ محمد في الدين إلا الصلاة والزواج على الشريعة الإسلامية. ماذا بقى لنا غير ذلك؟ جميل أن تناديني بابن محمد. الله يرضى عليك. نحن نتكلم عن البيوت. يعني ما بقي لنا في دين الله إلا الصلاة والزواج على الكتاب والسنة. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا ماذا؟ سلم. طيب، تعال إلى الزواج. الزفاف. أولا، من منا عشان تعرف مدى بعد الأمة عن حقيقة الإسلام يقبض مهر ابنته من العريس أو من والده، ثم مباشرة يأخذه ليناوله ويضعه في يد ابنته، خذي يا بنيتي هذا حقك. هذا الأصل. هذا هو الأصل. لا يحدث. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. هذا أمر. الأمر الثاني، أن للزوجة أن تشترط ما تشاء في عقد الزواج، طالما ليس شرطا يغضب الله ورسوله. يعني تأتي لتقول له أنا والله لابد أن أشترط أنني أسافر إلى أوروبا لدراسة الماجستير أو الدكتوراه ويكتب. لا، يعني في شروط لا تصح على السنة. لا تشترط عليه إذا كان له زوجة أخرى أن يطلق زوجته الأولى. يعني هذه شروط مجحفة. لا يعني هذه شروط. يمكن تشترط عليه أن تعمل مثلا. نعم. أن يكون نعم. كل راتبها لها مثلا يعني. أن تعين أهلها الذين علموها. أن يحضر لها خادمة مثلا. نعم. أن يحضر لها خادمة. يعني مثلا نعم. مثلا إذا ده في سعة. يشترط الإسلام أن العروس التي في بيتها لها خادم وطباخة، يجب أن يحضر لها خادم وطباخ، وإلا الكفاءة عند أبي حنيفة. الكفاءة. نعم. كفاءة شرط. فلأن لا نريد أن نغير، يعني نغير لها حياتها. يعني نريد أن أنت تستنهض النساء ضدنا. لا، إحنا نقاعد القواعد. نحن نقاعد القواعد. أولا، إذا قست الرأي العام من مدى حس الرجال والنساء في المجتمع الإسلامي بالدين، تجد نسائنا أقرب إلى الدين من رجالنا. لا، يعني لا، ليس انتصارا لأخواتنا النساء، لكن هذه حقيقة أراها. ما شاء الله. لان المراه عندما تنضبط بالدين ينضبط البيت كله صحيح. وتنضبط الاسره كلها صح. تعال الى اداب الزفاف. تخيل انت في اول يوم المهر تاخذه الزوجه تمام. تشترط ما تشاء تمام. طالما الشروط وفق الكتاب والسنه تمام. ثالثا تمام. هناك وليمه وليمة. هذا من باب اظهار الفرح نعملها في النوادي نعمل يا سيدي طالما بيوتنا ضيقه ضاقت علينا الارض وما راح ولا ضاقت علينا البيوت وما راح ولكن نفصل الرجال في مكان والنساء في مكان يخدم النساء بنات ويخدم الرجال رجال اما ان اختلط الحبل بالنابل ده يوم فرح يعني يوم معصيه يعني الله يعصى في هذا اليوم ويطهر في اليوم التالي تجد احيانا تاتيني اتصالات يا سيدنا الشيخ ابنتي عرسها غدا هل يجوز لها ان تتحلل من الحجاب قليلا يوم فرح سيدنا الشيخ ربنا يفرح بناتك يفرح بناتي سهل الفتوى شوية يفرح يعني تلين قلب الشيخ يعني يفرح بناتي بطاعة الله وفستان الزفاف يجب أن يكون بالشرع أيضا أما إذا كانت بين أخوات لا يراها أحد مطلقا فلتلبس ما تشاء شو عظمة الإسلام نظافة الإسلام يا أخي ومحرم النظر كما يقال في بعض المذاهب حضرتك أنه تراها مرأة فتصفها لزوجها ده من باب سوء أدب التي ما تربت على طاعة الله يسألها كيف العروس تقول كذا والله العريس أحلى والله لا ده مصيبة هذا تعدل هذا ليس من أدب هذا ليس من الأدب عامة من الأدب العامة أساسا سبحان الله نعم. ثم إذا يعني إن إن إن يعني تركنا الزوج والزوجة العريس والعروس يجب فعلا أن نتركهما حقيقة يعني لا نضع أنوفنا في حياتهم لا نريد أن نسير حياتهم وفق هوانا نحن ولا وفق الأسرة ألف ولا الأسرة به نترك الأسرة الجديدة تنشأ كما يحب الطرفان الجديدان إذا احتاجوا إلينا خبرة أو معلومة فنعطيها له يعني الموضوع شائق وشائك واسمح لنا نتوقف عند هذا القدر ونتلقى بعض اتصالات واستفسارات بعض الجمهور ولا سيما ان الموضوع حيوي في كل بيت ارجو ان اكون في الموضوع ان شاء الله رب العالمين مشاهدينا الكرام نرحب باسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل ونركز ونشدد التنبيه على حضرتكم من قبيل المحبه والموده ان تكون الاسئله في ذات الموضوع والا تزيد المكالمه عن دقيقه نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أعيش بين الأصفياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء ولغيرهم مني البرى ولغيرهم مني البرى والأمن والبشرى. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتك مره اخرى واول اتصالات هذه الحلقه الاخت ام احمد من الكويت الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخت ام احمد تفضل. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذا البرنامج الرائع. كنت بسال فضيله الشيخ ان يعني الحمد لله زوجي كويس وبيراعي ربنا فيا وفي أولاده وفي بيته لكن تدخلات أسرته مش طبيعية في حياتنا ومخلياني يعني زي ما حضرتك بتقول إن بنحاول بنقابله بالابتسامة وبالرضا وكل حاجة بس تدخلات الأسرة الزيادة خلتني يعني خلاص بوصل لمرحلة إني مش عايز خلاص يعني زهقت حرام عليكم يعني وبرضو مش قادرين مش هقدر اقطع صلته بالعكس انا اللي بكلمهم وبودهم نعم. وكله بس هم تدخلاتهم غير عادية بصراحة طيب. وهو نعم. وصلت لدرجة ان هو بقى يبكي من تصرفاتهم لانها شديدة وقاسية علينا يعني إنما يعني هو لا يرضى على تدخل اسرته طيب بارك الله فيك وصلت لنا الرسالة اتصال هاتفي اخ شريف من السعوديه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا اتفضل. الاول بنشكركم على البرنامج وبنحيي الدكتور عمر عبد الكافي وعايزين بس نسال يعني في ظل الوضع اللي احنا فيه وعيالنا انا عيالي صغيرين يعني لسه في تحت العشر سنوات بنات انما بنبص لقدام لما ان شاء الله رب العالمين يعني كده يوصلوا لسن الظهور يعني هيقابلوا الدنيا ازاي واحنا بنقول ان احنا دلوقتي عايزين نحطهم في بيت اسلامي قواعد اسلامية. وانا شايف في كلام اللي حضرتك قلت نتمناه، كلنا نتمناه، انما احنا خايفين انه ما يكونش من الناحية العملية قادرين نعمله، مثلا كخطبة شايفة زميلاتها وشايفة زميلها في الجامعة وشايف حاجات من دي، هنقدر نلم عليهم كده ازاي؟ طيب بارك الله فيك. اتصال هاتفي. اخ ابو فاطمة من النمسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. انا مش هاخد من وقت حضرتك حاجة، بس ليا طلب وحيد عند حضرتك. انا اتمنى، انا بتكلم من النمسا، واتمنى وفعلا يعني اجرني الحظ ان انا بقالي شهر وبتكلم عشان اسلم على فضيلة الدكتور الشيخ العلامة. لو تكرمت انا ليا طلب واحد فقط لا غير. انا ممكن اخد بس النمر التليفون فضيلة الشيخ، لان انا مش عايز اعرض مشكلتي على الهوى، لان انا ليا مشكلة ومش عايز اعرضها خالص، لان دي حياتي غريبة والله. لو رقم الشيخ ممكن تاخده من الاخ خضر بالكنترول او الاخ حمد، او تتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله. اتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله باذن الله، لان انا ماجر كارته ومش عايز اضيعها في وقت كده. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اتصل بعد البرنامج، يتواصل معك الشيخ نفس الرقم ان شاء الله. اختي نوران من الشارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك جزاكم الله كل خير على البرنامج. وبس انا كان ليا سؤال. الحمد لله انا متزوجة وزوجي ما شاء الله بيراعي ربنا في معاملته ليا. احنا متجوزين بقالنا 4 سنين، بس رب يعني لسه ربنا ما رزقناش باطفال. فهل حقه شرعا عليا من معاملته كويسة معايا ان انا اخليه يتزوج زوجة اخرى يعني، ولا المفروض ان الحمد لله هو صابر معايا يعني، بس انا مش عارفة هل ده هو يريد ان يتزوج ام هذا لا هذه مبادرة منك؟ لا يريد الزواج، بس هل ده حق شرعا علي ان انا اعمل كده ولا مش عارفة ايه بالظبط؟ بارك الله فيك. ورجاء للشيخ بس انه يدعي لنا ان شاء الله ان ربنا يرزقنا الذرية الصالحة. امين يا رب. امين يا رب. وجزاك خيرا مثله. نجيب على بعض هذه الأسئلة ثم نتلقى اتصالات أخرى. أخت محمد من وقيت تقول أن زوجها يعاملها معاملة حسنة، ولكن أسرته تتدخل وهو يبكي من كثرة تدخل أسرته في حياتهما، فماذا تنصحنا؟ والله هو النصيحة لهما قبل النصيحة للمتدخلين. النصيحة لهما أن يصبر كلاهما وأن يتحمل كلاهما الآخر نتيجة تدخل في عائلات عندها عادة الفضول الزائد، وهذا الفضول الزائد ثمرته سيئة. يعني ما الذي تكسبه الأسرة عندما يصدر شقاق ما بين هذا الزوج الصالح وتلك الزوجة الصالحة؟ ما الذي كسبه الأب والأم بتدخلهم في هذه الأسرة؟ لا، الأسرة تتدخل لكي تطوع الزوج في فلك هذه الأسرة. لا يعني احنا نرفض تسيطر عليه. لا لا لا, لا, لا, لا, لا المشكلة هنا هي تتكلم عن أهل الزوج. الزوج. أهل الزوج. الزوجة. نعم أنا أريد أن أقول أن الزوجة الصالحة هذه تصبر، وهذا الزوج الصالح يصبر، يبر أباه وأمه، وسبحان الله يعني يحاول أن يأخذ الكلام كأنه مستمع، ولكنه في بيته له أسلوب آخر. كما قلنا في حلقة سابقة له أذنان. بالضبط. الأخ شريف من السعودية سأل سؤال وجيه حقيقة، كيف يربي بناته في ظل الظروف الراهنة؟ سبحان الله محمد ابن المجتمعات جربت كل الأيديولوجيات الفكرية، جربوا على مستوى الدول الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية، سبحان الله ما جرب أحد الإسلام حتى من باب التجربة. طيب أنا لا أقول جرب، لا، طبق الإسلام ولا تخف بعد ذلك. تخيل يعني أنا ماشي تبع المجتمع والعادات والتقاليد هتصلح الحياة، وإذا سرت وفق منهج قال الله قال رسوله لا تصلح الحياة. يعني هو يخشى ربما يعني هو لا يخشى، يجب أن يوقن يقينا تاما أنني إن طبقت الكتاب والسنة بفضل الله، الله عز وجل ينزل علي سكينة ورضا وصلاحا وصلاح أحوال في بناتي. عمر بن عبد العزيز لما قيل له اكتب لبناتك كيف تموت يا رجل وأنت على فراش النار ولم تترك لهن شيئا، قال أنا لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة، إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فمنهج عمر وغير عمر من الصالحين كتاب وسنة، فنحن لا نخاف. الناس تخاف، يعني اخاف ان اطبق الاسلام، هذه مصيبه. لا، التاثير السلبي من الفتيات في المدارس في الجامعه على النت على الشات، اذا قويت انا جهاز المناعه الايمانيه عند بناتي لا تهمهم اي ميكروبات، كل الميكروبات والجراثيم للانحرافات العالميه تقع تحت عنوان الشيطان، والشيطان كيده ضعيف، والايمان ايمانه والمؤمن ايمانه قوي، يقهر اي كيد للشيطان. ما قهر الشيطان انسان الا لضعف ايمان. بارك الله فيك. الاخ ابو فاطمه من نمسا، بخصوص رقم الشيخ، موقع الشيخ الالكتروني يظهر على الشاشه اذا اردت ان تتواصل معه، ورقم الهاتف موجود على الموقع، ورقم الهاتف على الموقع، او اذا اردت ان تتصل بعد البرنامج فاهلا بك ومرحبا. اخت نوران من الشارقه، بينها وبين زوجها موده ورحمه لكنها لم تنجب، هل تعينه على ان يتزوج من اخرى؟ انا ارى ان طالما البيت متوازن وفي محبه وموده بين الطرفين فليصبر هو عليها ولتصبر هي عليه، يعني مدة أخرى، 4 سنوات ليست بكثير، وربما سوف تشكو بعد ذلك من كثرة الأولاد إن شاء الله، وربنا يرزقها بالذرية الصالحة، أرى التريث إن شاء الله. نعم. الأخ خضر ما شاء الله استجاب ونزل موقع فضلتك على الشاشة، فأكتبوا مشاهدينا الكرام حتى تتواصلوا مع الشيخ. شيخ عمر، من الأشياء التي تثار أيضا، يعني اسمح لي ان اسال سؤال ايضا ضمن المشاهدين ايضا، تذكر الله من المشاهد ايضا. ما هو الميزان الذي يجب ان توزن به مشاكل الزوجين؟ لما الحق له مقياس واحد، تمام، الحق له مقياس واحد. نعم. يعني وحده المكاييل وحدناها، قلنا كيلوغرام او جرام. صحيح. تمام. نعم. وحده الاطوال وحدناها، قلنا المتر والياردة والقدم وغير ذلك. تمام. طيب، في العلاقات الزوجية وحدة القياس وحدة الموازين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. فإذا قسنا الأعمال بين الزوج والزوجة بمسألة يعني الحلال والحرام، ومسألة يعني لا نكتفي بمسألة الحلال والحرام فقط، لا أبدا، يعني الحلال والحرام هذا للفصل في المسائل الفقهية، لكن في التعاملات الفضل، الصبر، القدوة، الأسوة، التغافر وليس التعاتب. نعم. عدم وجود الذاكرة السوداء التي تذكر كل الأحداث السيئة، لا تنكش المرأة في ماضي زوجها وتقول له خبرني ماذا كنت تصنع قبل الزواج، وهو أحيانا يكون يعني ساذج لدرجة أنه إيه يقول. أنه يقول وربما ويعير بعد ذلك، لأن ليس من الإسلام أن نسأل، ليس من الإسلام أن نسأل. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله أول شيء. أحبك الله ولا دهنتنا. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب الذين يفضلون المرأة الجميلة على صاحبة الدين؟ نعم. والسؤال الثاني، ما نصيحتكم إذا يعني ما نصيحتكم إذا ذهب الحياة من المرأة؟ نعم. جزاكم الله الخير. بارك الله فيك. الاخ مصطفى من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. سعداء جدا باللي احنا بنسمعه من الدكتور عمر عبد الكافي، وليه بس سؤال كده عند الدكتور عمر، انا ان شاء الله نازل اتجوز باذن الله بعد شهرين، فعايزين بس يعني نصايح من الدكتور عمر لينا، يعني الواحد مقبل على مرحله جديده، يعني فعايزين نصايح من الدكتور عمر لينا يعني ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. الأخ علي من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ علي، أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. حضرة الدكتور عبد عمر عبد الكافي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزك الله للإسلام. الله يبارك فيك. لو سمحت دكتور، أنا لي سؤالين. أول سؤال، نعم، المعاملة بين الزوج والزوجة في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يحكم بالشرع، يعني الفصل في القضايا، لكن في بعض المعاملات اللي هي تستلزم النفاق اللي انت قلت عليه الاجتماعي في الحلقة السابقة، هل هذا مخالف للكتاب والسنة ولا غير مخالف؟ السؤال الثاني لو سمحت يا دكتور، وده عايز اجابه فيه يعني يقينيه، الطرق الصوفيه الموجوده في مصر، هل هذه حلال ام حرام؟ انا اعلم ان هذا خارج عن الموضوع الحلقه واجزي له الشكر. بارك الله فيك. طيب لماذا انت تعلم لماذا تقول يعني طالما انك تعلم يعني. الاخ احمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. يبارك فيك. نحن من قريه دمشاو هاشم بجوار قريه تله محافظه البنيه. اهلا وسهلا. ما شاء الله. ونحن نعزك في الله يا دكتور عمر. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بجيراننا. اهلا. الله يخليك يا دكتور. كنت انا عايز اسال سيادتك سؤال. نعم. خطيب بنت اختي غيور جدا عليها. لدرجة ان هو عايز مثلا تقعد في مكان ما تكلمش اولاد اخويا، ما تكلمش اخوات اولاد اخواتي لهذه الدرجة. هل استمر معه في الخطبة ولا يروح لحاله؟ طيب. ولان الموضوع ده هو متأصل في عائلتهم، يعني في عائلته ان والده غيور وكده يعني. ما شاء الله. ايه طيب. الحل؟ طيب يا سيدي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. شكرا لك. الى العراق اختي اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمر عبد الكافي. نعم. يحبك في الله إن شاء الله. بارك الله فيك. أحبكم الله. لا فيك. أستاذ يعني زوج الصالح. الصالح موجود لكن يعني الأخلاق، الأخلاق الرجل الصالح موجود في الرجل اللي يدعي الإسلام التقي يعني. الرجل الذي دعا الاسلام ماذا؟ اين التساؤل يا اخت اسماء؟ يعني الرجل الصالح يعني ياتي وكان يخطب لكن في الاخلاق الاسلاميه لازم يكون في الاخلاق الاسلاميه. طيب بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. طب هذا الاخ عبد الله من الشارقه كان يطلب من فضيلتكم نصيحه للشباب الذين يفضلون المراه الجميله على ذات الدين. لا يعني من تزوج امراه لجمالها ما زاده الله الا ذلا، لان الجمال قياسي والجمال بعد مده يتعود الانسان عليه، لكن الخلق والدين هو الذي يبقى. يعني عندنا مثل عام في مصر يقول ايه؟ جردي صفيني ولا غزالي غمني. صحيح. يعني الخلق هو الباقي. ويواخذ القرد على ماله ويروح الملك القرد على حاله. يبقى الخلق ويبقى الدين هو الذي يجمل الانسان. فاظفر بذات الدين. والله يا مؤمن عندما تنظر الى الشاب المتدين قد يكون ليس على مسحه من الجمال ترى فيه ملاكا طاهرا. او هكذا وفي المسلمه التي تقتقي الله حقيقه. نعم. الاخ مصطفى من دبي يقول سوف يتزوج وفقه الله ان شاء الله. اخ مصطفى ان شاء الله ان شاء الله يرد نصائح. والله اول وقد اختار خلاص يعني معلش للتعامل يعني ربما هو اول شيء يا ابننا مصطفى ان يعني اياك وسؤال العروس عن تفاصيل حياه اهلها، هذا امر. عدم اخراج اسرارها واسرار اهلها خارج البيت هذا الامر الثاني. أن تتقي الله رب العالمين فيها، أن تعلمها مما علمت، يعني إذا تعلم درس علم في المسجد يذهب إذا لم تحضر هي يذهب ليخبرها به معلومة طيبة، أذكار، تفسير آية، معلومة جيدة تعيدها في الحياة، وأن يكون بها رؤوما رحيما رؤوفا ودودا إن شاء الله. نعم بارك نعم. الله فيك. نعم. الأخ علي من مصر كان يتساءل عن المعاملة بين الزوجين، كما قلت مطلوب بعض النفاق الاجتماعي بين الزوجين، هل هذا مخالف للكتاب والسنه؟ لا لا لا لا، مساله ان اولا الكذب المباح، الكذب للاصلاح بين متخاصمين، الكذب في المعركه، كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجه على زوجها، هذا الكذب في حدود ما يحيل الحياه الى هدوء وسكينه، هذا ما يسمى بالنفاق. يعني ليس هناك نفاق مستحب لكن هذا تعبير يعني لا. هو الكذب، الكذب هذا يقول لها مثلا والله ما شاء الله لا قوة الا بالله انت اجمل من القمر، وهو يعني ربما في داخله يقول كلاما اخر. نعم. هذا ليس كذبا. طيب نعم. بخصوص سؤالك الاخر اخ علي عن الصوفية، اتصل بعد البرنامج او تدخل على موقع الكتروني الشيخ. نعم. يتواصل معك ان شاء الله. اخ حمد جاسم زميلي بالكنترول. نعم. يتساءل عن رشدة نصائح. نعم. للزوجين الرجل والمرأة القائمة بينهم الزوجية. يعني السؤال الوحيد الذي أسأله، لو كان عند هذا الزوج بنت، هل يزوجها لرجل يتماثل مع أبيها في خلقه؟ هذا السؤال. نعم. يعني إذا كان رجلا واضح المعالم يقول إذا كان يتقي الله والله أحاول أن يكون أفضل مني. لو كان الأب متكبر يقول لا والله أنا ما في زي، أنا ما شاء الله علي، أنا زوج مثالي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. صحيح. فأنا أقول في روشتة بسيطة، ليتقي كل طرف رب العبادة في الطرف الآخر. يعني التعامل عبادة، التعامل عبادة. تقول المرأة الصالحة من أطاع الله فينا، من عصى الله فينا، أبينا إلا أن نطيع الله فيه. هكذا. يعني يعني الشافعي لما ارتابه جاره وبلغه أنه قد ارتابه، ذهب إليه بطبق من الرطب، قال أهديت إلينا من حسناتك ونهد نهدي إليك من حطام الدنيا، فاستعفى. فأخذ الرجل في الخرق، انتهى الموضوع. صحيح. هكذا في البيوت. طيب نعم. سؤال من الصعيد بجوار. نعم. حضرتك يعني. نعم. خطيب. نعم. بنت أخوه غيور بدرجة وهذه متأصلة في عائلته. نعم. هو طبعا الغيرة الزايدة عن اللزوم تحيل مع ابن أخوه ابن أخته أيضا. نعم. لا تحيل الحياة. نعم. إلى نكد أولا، ناهيك عن مع من تجلس، طالما الغيرة موجودة هو لا تجلس مع أبيها إذا كان هذا الغيرة وصلت لهذا الحد يعني. وأنا أدرك أن هذا السؤال من هذا الأخ الكريم في بيئة الصعيد سوف تعمل حوادث كبيرة جدا على هذه الأسرة، وأرجو أن الأسرة تأخذ الكلام يعني بمقصد النصيحة. هو رجل يريد رسول الله السلام غيورا على بيته، لكن غير في غير شك أن سعد لغير وفي غير تهمة، لكن هو يغار إلى درجة تصل إلى الارتكارية والمرض. هذه غيرة مذمومة تدخله شرع أصل. غيرة مذمومة، غيرة في ظن وشك. طيب هنا يعني السائل يقول أنه غير على أن تجلس مع ابن أخيه ومع ابن أخته. لا يعني هو ابن أخوه يعني هي مع من تحل لهم أيضا يعني. يعني ما لا ما لا لا لا يجوز أصلا أن هو تجلس. لا يجوز لأنهم أجانب عنها. هو يعني هو محق في غيرة، هو محق في غيرة في هذه الجزئية. ها يعني هم يعني هم أجانب. ما الأجنبي في اللغة؟ هو الذي هو في الإسلام. الذي يجوز له أن يتزوجه المرأة. صحيح. يعني ابن عمها يسمى أجنبي. وابن خالها أجنبي. وابن خالتها أجنبي وهكذا يعني. فإذا كان هذا هو مكمن الغيرة فقط، يبقى هذه غيرة محمودة. هذا ولد. ماذا تقول للسائل؟ نعم أقول للسائل إذا كانت هذه غيرته، إذا كان فالولد يقاعد قواعد الدين. جميل. إذا كان هو غيور في يعني في أمور أخرى، في أمور أخرى بعمل على بطال يعني، يعني يعني كل واحد في حال سبيل أفضل. لكن تدخل يعني أتصور إنه غيرة الخطيب على خطيبتي ألا تكلم فلان أو تحدث فلانا أو تخرج بشكل كذا أو ترتدي كذا أو تتأخر، هذه الغيرة بين المخطوبين يعني. غيرة محمودة، ولكن لا يتدخل في حياة خطيب مخطوبته طالما هي في بيت أبيها. يعني لا يجوز أن يقول لا تجلس مع ابن عمها. لا لا لا، هو أجنبي عنها، هو هذا الخطيب كابن عمها تماما. استووا في الأجنبية، احنا مش احنا نقاعد قواعد الدين. صحيح. فهو أجنبي، هو أجنبي لا يأمر ولا ينهى وهي في بيت أبيها. طب من يكلم إذني؟ هو ينصح لكن لا يأمر. هو لا يأمر، هي في بيت أبيها. فما بالله جلوسها معه فيه نظر ايضا لا يجوز. لا يجوز لا, لا يجوز على الانفراد. لا يجوز ان يغار يعني. يعني لا هو يغار، ولكن عليه النصيحه يقول انا هذا يضايقني. طب لما تبقى تكون في بيتك، لما تكون في بيتك ليه؟ لان من حقوق المراه في خطبه الوداع قال صلى الله عليه وسلم الا يدخلن بيوتكم من تكرهون. اذا هذه غيره محموده. نعم. طب الاخت اسماء من العراق كانت تتساءل، الرجل الصالح تقول لابد من توفر فيه الاخلاق اذا ذهب للزواج. لا اصل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين عليه الصلاه والسلام، جاكم من ترضون خلقه ودين، لم يقل دينه فقط، الخلق مع الدين، يكون عنده حياء عنده ادب كريم، هذه هي الاخلاق. دين يعني يصلي يصوم لا يرتكب المحرم لا يرتكب المناهي هكذا. نعم نعم نعم. طيب نعود الى نقطتي التي بدات بها، هي ميزان. نعم. الذي يجب ان نزن به المشاكل بين الزوجين. شوف شوف، اذا الكره الارضيه مش في مدار السرطان ومدار الجدي وخط الاستواء، وهذه خطوط وهميه صح. طيب اذا تخيلت انا ان هناك خط نرسمه في البيت خط وهم يسمى خط الاعتدال. معذرة يبدو أن السادة المشاهدين الكرام يابوا أن تجيب على سؤالي يعني. فهذه الأخت نادية من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود بس أبلغ تحيات ألاف المصريين دكتور رمال عبد الكافي. أهلا وسهلا. وهو إن كنا بالألاف نسمعه في القاهرة ولكن بالملايين الآن يسمعه. بارك الله فيك. ربنا يفتحها لي ويزيده ويمتعنا بعلمه إن شاء الله. الله يرضى عنك يا رب. الحاجة اللي عايز أقولها في الموضوع إن شاء الله إن من أهم أسباب استقرار البيوت وسعادتها إن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفترهم فيه. فالحقيقة دي طبع كثير من النساء ينظرن إلى غيرهن من الزوجات. كل واحد لو قنع ورضي بما قسمه الله له سبحانه وتعالى ونظر إلى النعم الكثيرة التي أو يعني وهبها الله له فلن يمد عينيه إلى ما متع بها الله سبحانه وتعالى ناس آخرين غيره. فدي نقطة. النقطة الثانية ان انا اعتقد ان البيوت السعيدة تبنى على اولا على المرأة التقية العاقلة الصابرة. فاذا كانت البيوت دلوقتي عندنا فيها خلل لان الخلل اعتقد ان هو في تفكير كثير من النساء. فالبيت السعيد المسلم لابد تلاقي فيه امرأة صابرة تقية تتقي الله في بيتها وفي زوجها وفي اولادها وربنا سبحانه وتعالى يعني يفي عليها من الخير ويفي عليها من السعاده التي تفيض على الاسره باكملها. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خيرا دكتورة نادية من مصر. شكرا لحضرتك على هذه المداخله الطيبه. والى الاردن اخت ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت انا بدي اسال ثلاث اسئله. تفضلي. السؤال الاول والله انا اول شيء شاكر كثير للدكتور عمر عبد الكافي لانه فعلا يعني مفيد كثير للمسلمين. وبسال لو سمحت يعني انا بالنسبه لزوجي يعني انا كنت بالبدايه مشاكل كثير انا وياه فالحمد لله الله صبرني واستطعت اني امشي معاه مشوار 15 سنه. فأنا يعني لما أخرج بيأسك يعني أنا لما أخرج بكتب على جوزي مثلا كتبة صغيرة إني لما بدي أخرج لمحل مثلا علي لدكتور لإشي هو بمنعني إني أحضر دروس دين بمنعني إني أحضر أشرطة. وأنا مروحة وأنا مروحة بحس إنه شو اسمه إني يعني أميل على مكتبة أشيل شريط دين أسمعه يعني ما بحكي لجوزي إني رحت على المكتبة مريت وأنا مروحة شريط شريط فيه. فهل هذا حرام ولا حلال؟ وثاني إشي في سؤال إلي عندي كمان يعني اني انا بالنسبه لي يعني بشرح لناس دروس دين او بعض ناس دروس دين بحس الناس اللي برا بيفهموا مني كثير لكن يعني بالنسبه لزوجي لاولادي وزوجي يعني ما بيتقبلوا مني. ممكن الناس اللي برا بتاثروا مني اكثر تاثروا بي اكثر يعني تاثروا بصيروا يصلوا يعني مرات بعض انسان ما كانش يصلي بمره صار يصلي بارك الحمد لله يعني بصير لكن اولادي ما بأثر عليهم كثير. هي الثاني السؤال الثاني. السؤال الثالث يعني انا وصلت لمرحله ما يعني مرات اشعر بنفسي اني شو اسمه اني مشتاقه للجنه يعني بحس باشتياق او بحس اني راح اشوفها او بحس انه اشتياق فظيع فظيع يعني مرات صرت اخاف من نفسي اني اكون مش طبيعيه. كيف يعني كيف اخت ايمان كيف تشعري اشتياق للكلمه كيف للجنه للجنه الجنه نعم. يعني انا ما احكي لك انا في حلم الي انا لا فهم رسالتك وصلت الي انا سمعت كلمه خطا الاخت ام احمد من العين. السلام عليكم. وعليكم مرحبا بك من فضلك. نعم علي الصوت شوي تفضلي اخت ام احمد. نعم اولا نشكركم على هذا البرنامج الجميل اشكر الشيخ دائما متابع لبرنامجه. بس حبيت اسال الشيخ يعني ما هو مثلا الدعاء الذي ممكن تدعي الزوجة لزوجها لأنه يهتدي ويعود إلى الطريقة الصحيحة؟ هذا أولا. ثانيا كيف أضمن مثلا الزوج عندما يخرج من هذا البيت بيت فيه يعني نوع يعني صلاة التزام بضع فيه يا شيخ يعني في نوع يعني كاسات عارية تعرف يعني برا في السوق في كيف يعني أضمن الزوج مثلا ما يشوف هذا الشيء؟ وإذا شاف يعني كيف أضمن له يعني ليش دائما الزوجة هي التي تحب أن تراضي زوجها وهي دائما الصبورة على زوجها؟ ليش ما يكون العكس؟ ليش ما يكون الزوج راضي زوجته ويصبر على زوجها على زوجته ويحاول انه يراضيها بالرغم ان الزوجة تشوف الكثير من الاخطاء من زوجها وتصبر عليه وتشوف الكثير يعني من الخيانات من شيء وتصبر ايضا على زوجها. ليش هو الذي ما يقوم بالاكل؟ ليش المرأة بس هل هي طبيعة خلقها الله لها بهذا الشيء ام اللي هو خوف يعني ولا طيب بارك الله فيك اخت ام احمد رسالتك وصلت الينا. هذا الاتصال ونجيب اخيرنا اخ مصطفى من راس الخيمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج الطيب. جزاكم الله خير. ليا سؤالين بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. اول سؤال يعني الدكتور عمر جزاه الله كل خير على كلامه يعني حرك في الواحد مشاعر كتير طيبه يعني. بس كنت احب استفسر منه اللي وقع في الاخطاء في ايام الخطوبه من ناحيه الخلوة مع الخطيبة والحاجات دي يعني ازاي نتدارك الوقت اللي جاي يعني. طيب السؤال التاني هو ممكن يبقى بره موضوع شوية يعني المطلوب في البيت الشرعي تأسيس ايه يعني؟ هل مطلوب الواحد بيخش بكل حاجة ويبقى ولا ممكن يبقى نقص شوية حاجات وهل ده يعتبر نقص في حق الزوجة؟ طيب بارك الله يعني هذا السؤال له محور خاص معنا ايضا في البيوت السياده ان شاء الله رب العالمين. تابعنا في الحلقات القادمه اخ مصطفى. اخر اتصال هاتفي معذره ونجيب اخ طه من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك اخ طه. استاذ محمد ودكتورنا الفاضل لكم كل السلام والتقدير. بارك الله فيك. بل نرجو بل نتوسل للقائمين على هذا البرنامج العظيم اما زياده وقته او جعله في حلقتين جديدتين في كل اسبوع خلاف الاعاده مع الالتزام بالمواعيد ولكم كوافر الشوق. ارجو اعلامنا بقصه الفتاه بائعه اللبن مع سيدنا عمر رضي الله عنه وهل مفروض على الزوجه خدمه زوجها واهله شرعا؟ ما رأي شيخنا الجليل في مكياج بناتنا عند البلوغ وعند خروجهم سواء للجامعة أو العمل سواء خفيف أو زيادة؟ أرجو أن لا يشاركنا أهل الشارقة في المحادثات الهاتفية فكيف أن يكون عندهم المنحل والعسل والنحل في وقت واحد لكي نتحدث في موضوع الحلقة؟ هذا مستحيل لأنه لا يسعدنا الحظ لأكثر من 1000 مرة في الاتصال. هل لا يمكن الاتفاق مع بقية القنوات المحترمة لعمل اللازم لبث مثل ما تقدمون من خدمة المسلمين؟ بارك الله فيك. بارك ولكم وافر التقدير والتحيه والاحترام. بارك الله فيك اخ طه. شكرا لك وان شاء الله يكون مطلبك امام اخ خالد صفر مدير الاذاعه والتلفزيون بالشارقه زياده الوقت او جعل البرنامج حلقتين. اما بخصوص القنوات الاخرى فكل يعمل وكل يجتهد في مجال الدعوه وكل الاعلاميه يتلاقون عند نقطه واحده لا نقلل من شان احد منهم يعني. بخصوص بعض الاسئله فضيله الشيخ الاخت ايمان من الاردن كانت هي وزوجها في مشاكسه دائما وصبرها الله تبارك وتعالى ولكنها تخرج وتكذب على زوجها في الخروج. نحن لا نحبذ هذا. البيوت تبنى على الصدق. يعني نحن نقول كذب في حالات محددة سوف نحددها أكثر إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله لكن هذا لا يعني لا نستحق لا نحب هذا. طيب نعم. هي تعطي الدروس الدينية للناس وتؤثر ولكن لا تؤثر هكذا يعني شعر القوم لا يطربهم يعني لا كرامة النبي في القوم. أنا كنت تستعين بالله وربنا يبارك فيها إن شاء الله. تشعر دائما أن في نفسها اشتياق للجنة. هذا شيء طيب وكلنا في شوق كشوقها إن شاء الله. أخت أم أحمد من العين تتساءل هل هنالك دعاء معين تقوله الزوجة لزوجها في الخروج أم لا؟ والله الدعاء يعني عندما يخرج يعني يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وانت في حفظ الله كدعاء السفر. طيب كيف تضمن ان زوجها لا تقع عينه على اي شيء خارج المنزل؟ والله يعني هي يؤوب الامر ويعود الامر الى تقوى الله سبحانه وتعالى والى صدق نيتها مع الله. هي تقول لماذا تصبر او مطلوب من الزوجه ان تصبر دائما على تصرفات زوجها حتى تستر له الخيانه مثلا وليس مطلوب من الزوجه هذا؟ لا كلاهما مش الخيانه ان يصبر عليها يعني كلاهما يجب ان يصبر على الاخر والا لو تبخر الصبر من احدهما البيت يتصدع. نحن لا نقول للزوجة اصبري فقط ولكن نقول للزوج اصبر واحتوي. الاخ مصطفى يعني نسأل لك سؤالا ونؤجل السؤال الثاني لانه في موضوع حلقتنا القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. من وقع في الاخطاء ايام الخطبة في اي شيء الاستغفار والندم واكثر من الحسنات، الحسنات كثير من السيئات ان شاء الله رب العالمين. إذا كان الأمر جلل يعني الأمر إذا كان أمرا شرعيا كبيرا فله كلام آخر يعني يتصل بي على هاتفي وأنا أتحدث معه. بارك الله فيك. الأخ تام من السعودية، زيادة الوقت وجعله حلقتين هذا المطلب سوف يكون على مكتب الأخ خالد سافر مدير إدارة التلفزيون غدا إن شاء الله. قصة بيعات اللبن حضرتك. يعني بعد اللبن ببساطة، لما مر عمر على امرأة تقول لابنتها هل غششت اللبن، فقالت نعم يا أمه. فالمهم يعني طرق عمر بابها وعاهدت المرأة أمير المؤمنين ألا تغش اللبن. ففي اليوم التالي يمر فتسمع المرأة يسمع المرأة تقول نفس القضية، هل غششت اللبن؟ تقول ألم تعاهدي أمير المؤمنين على عدم غشه مرة أخرى؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. من هذه ابنتها؟ فعاد عمر إلى البيت وجمع أبناءه وقال من يتزوج بنت بائعة اللبن. المهم زوجها عاصم ابنه فأنجبت ليلى. ليلى زوجت بن عبد العزيز بن مروان فأنجبت عمر بن عبد العزيز. هذه قصة بنت بائعة اللبن. سبحان الله. نعم. خدمة الزوجة لأهل زوجها هل هذا واجب؟ لا ليس واجب ولا خدمة زوجها. كان بالشرع يعني. يعني هل من حق الزوج، لا صبر بالله، هل من حق الزوج على زوجته ان تكنس وتطبخ وتغسل وتمسح؟ لا، حق. لماذا اتينا بها اذن؟ لا لا لا، لم تاتي بها لتعمل. ممكن تاتي بخادمه ب 500 جنيه ولا درهم وتشغلها؟ لا، لان انت لم تتزوج خادمه، انا زوج سكن لك. المكياج للنساء في الخروج للعمل ممنوع قطعا، للبنات وللكبار وللصغار طبعا. ولبدين زينتهن الا مظاهر، فكيف تتضع مكياج؟ ولبدين زينتهن الا المحارم. اما تضع المكياج في البيت اذا ارادت. ثم ان المكياج هذا كلها مواد كيميائيه وهي ضاره بالجسم، وجدتي وجدتك ماتوا وهم بعد 98 ووجهها كبنت في 18 وهؤلاء في العشرينات وظهرت عليهن اثار التجاعيد من المكياج. يعني على اية حال مسألة المكياج بل خروج المرأة إلى العمل أصلا في نظر في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولفضلاتكم رأي خاص في هذا الموضوع. حقوق المرأة إن شاء الله رب العالمين. شيخ انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا مع البيوت السعيدة، ونأمل أن نلف إلى بيت من البيوت السعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يتأثروا بهذا الكلام الطيب المبارك، وأن يصلح الله تبارك وتعالى ما بين الزوجين في طاعته وفي طاعة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة وهذا ديننا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الصفا وأعيش بين الأصفياء.